قال وحدثني عن مالك عن سويد بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة السجد في الركعتين اللتين قبل الصبح. يأتي بعد ذلك مالك رحمه الله بالأثر في جزئية من قضية ركعتي الفجر. خرج صلى الله عليه وسلم لصلاته فوجد أقواما أو رجالا يصلون فقال أصلاتان معا أصلاتان معا. هذا الاستفهام كما يقولون استفهام إنكاري ينكر عليهم صلاتهم التي قاموا بها. يبقى فين الصلاة الثانية؟ صلاتان واحد عرفناها اللي هم قاموا يصلوها والثانية فين؟ يعطيها المقام وهو خرج عليهم. من أين خرج؟ من فين؟ من بيته. ومتى يخرج من بيته؟ عند الإقامة. وفين هو ركعتين الفجر حقته؟ صلاهما في البيت، لأن حفصة وعائشة أخبرتانا بما كان يفعل. حفصة تقول إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. يبشرها خفيفتين ولا طويلتين إلا بكات عندها. وعائشة تقول لا أدري أقرأ بأم القرآن أم لا، يبقى دريت ولا ما دريتش متى، إذا كانت عندها ولا عند الناس في المسجد. إذا كان يصلي ركعتي الفجر في بيته وخرج بعد أن صلى الركعتين، إذا خروجه لتكبيرة الإحرام للصبح. إذا لما رأى أولئك يصلون فقال أصلاتان هذه التي قمتم لها وتلك التي جاء إليها صلى الله عليه وسلم. فينكر عليهم الصلاة حينما أقيمت الصلاة للمفروضة. وجاء الحديث الآخر موضحا هذا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها الصلاة. يبقى اللي أشرنا إليه أمس الذين يأتون متأخرين ويسمعون الإقامة قد أقيمت ويجدون الإمام قد كبر للصبح ثم هم يقومون يصلون ركعتي الفجر، يقال لهم إيش؟ أصلاتان مع أصلاتان مع. لو رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهم ولا يقولهم أصلاتان مع؟ إذا نحن نقول ذلك، السنة ماضية وباقية. فهؤلاء الذين يصلون بعد أن تقام الصلاة وبعد أن يدخل الإمام في الصبح أو في الصلاة مطلقا، القضية جاءت في الصبح ولكن الحديث الآخر أعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها الصلاة. ومع هذا نجد أيضا بعض مباحث لبعض العلماء يقولون هؤلاء الأقوام كانوا في المسجد، أما إذا جاء إنسان من الخارج وقبل أن يدخل المسجد سمع الإقامة لا يدخل المسجد، يصلي ركعتين برا المسجد، حتى إذا دخل المسجد دخلت الجماعة ولا يقال له صلاتان معا. وهذا منقول عن مالك وهو مذهب الأحناف، وبعض المالكية ينفي ذلك ويقول عليه أن يدخل إلى المسجد في الجماعة على ما هي عليه. والذين ينقلون عن مالك يقولون ما لم تفته الركعة الأولى، إذا جاء وقبل أن يدخل المسجد وسمع الإقامة ولم يكن صلى ركعتي الفجر لا يدخل المسجد ويصلي ركعتين خارج المسجد ما لم تفته الركعة الاولى. والخلاف في هذا ما اشرنا اليه سابقا بالامس بقي عندنا نتساءل، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر في بيته، هل نصلي نحن ركعتي الفجر في بيوتنا ايضا ونسلم من هذا، ولا ماذا نفعل؟ ها افضل اذا كان الوقت متسع وصلينا في البيت بعد ان اذن. طيب صلينا في البيت وجينا الى المسجد ودخلنا المسجد، هل نصلي تحية المسجد ولا نجلس بدون ان نصلي التحية، ولا نظل قيام حتى يأتي الامام ويصلي الصبح؟ لان هناك النهي عن الصلاة بعد الاذان وقبل الاقامة الا ركعتي الفجر والا الوتر لمن لم يكن اوتر. فليس عندنا اذن في صلاة تحية المسجد. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، لان من عادة المؤذن اذا رأى الرسول خرج من بيته يقيم الصلاة، فلا يسكت المؤذن حتى يصلي ركعتي الفجر، بل يصليهما في البيت ويخرج الى المحراب مباشرة. اما نحن فكما يفعل السلف ناتي الى المسجد، ان كان هناك متسع من الوقت صلينا ركعتي الفجر، ان لم يكن هناك وقت فسيأتي عن ابن عمر وغيره يصلي بعد ان تنقضي الصلاة، فليس علينا حرج في ذلك. ان صلينا في البيت ركعتي الفجر وجئنا وفي الوقت متسع احرجنا في تحية المسجد، لان لا نجلس حتى نصلي ركعتين، ومن جانب اخر لا صلاة بعد الصبح حتى بعد الاذان حتى صلاة الصبح الا ركعتي الفجر فقط. الوقت ليس وقت نافلة وانت عندك تحية المسجد، بدلا من هذا الاحراج لا نصلي ركعتي الفجر في البيت وناتي الى المسجد، ان ادركنا وقتا صلينا وان لم ندرك وقتا دخلنا في الجماعة، ثم بعد ان انقضت الصلاة ان شئنا صليناها بعد الصبح وان شئنا اخرناها الى بعد طلوع الشمس. اذا قراءة السورتين وجمع الصلاتين الصلاتان مع انكار منه صلى الله عليه وسلم على من يصلي عند اقام الصلاة. حتى في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بيد الرجل واخرجه من الصلاة، لكن المشهور هذا رواية مالك قال لهما اصلاتان مع منكرا عليهم فعلهم تلك الرغيبة او تلك الصلاة بعد ان اقيمت الصلاة والامام يريد ان يكبر.